السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من المسندين وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب الرابع من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى، وهو كتاب العقيدة الواسطية لأبي العباس بن تيمية الحفيد. وقد فرغنا من بيان أن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى وعدتها 16 حديثا جميعها في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا، سوى 4 أحاديث تقدم بيان مخارجها ودرجاتها. وبقي وراء هذا ذكر ما تضمنته هؤلاء الأحاديث من الأسماء والصفات الإلهية. ففي هذه الأحاديث من الأسماء الإلهية اسم الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا، وقوله: عجب ربنا. ومنها اسم الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. وقال أيضا: ربنا الله. وقال: يقول الله تعالى: يا آدم. وقال أيضا: اللهم رب السماوات السبع. كيف يكون هذا الحديث دليل على اسم الله؟ اللهم رب السماوات السبع. ما الجواب؟ كيف اللهم؟ كيف من نفس الكلمة؟ لأن معنى اللهم يا الله بلا خلاف ذكره ابن القيم في جلاء الأفهام. ومنها رب العزة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة وهي صفة الله. ومنها رب الطيبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين. ولا يحفظ هذا الاسم في نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث المذكور هنا ضعيف. ومنها رب السماوات السبع، ومنها رب العرش العظيم، ومنها رب كل شيء، ومنها فالق الحب والنوى، ومنها منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وكلها في حديث واحد، هو حديث اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى تمام الحديث. وهذه الأسماء جميعا من الأسماء الإلهية المضافة. ومن الأسماء أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن، وكلها جاءت في حديث واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، إلى تمام الحديث. ومنها اسم السميع والقريب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تدعون سميعا قريبا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم في أول الحديث المذكور: اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بها ولا تجهدوا أنفسكم. ومن الصفات الإلهية الواردة في الأحاديث المذكورة الألوهية والربوبية والعزة والفلق، وهو الشق

ومناقضات أهل الأهواء الباطلة من الجهمية ومن تبعهم من نفاة العلو والاستواء. ولا يراد بالمعية أن الله عز وجل مختلط بالخلق، فهذا شيء لا توجبه اللغة التي خطبنا بها في القرآن والسنة، كما أنه خلاف إجماع سلف هذه الأمة وما فطر الله عز وجل عليه الخلق كافة. وكون الله فوق العرش وأنه سبحانه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة كما ذكر المصنف. ووقع تبيين شيء من الظنون الكاذبة في بعض النسخ المتأخرة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وهذه الزيادة المفسرة لما قبلها ليست في النسخ العتيقة، وإحداها مقروءة على المصنف، وهي تشبه كلامه، فكأنها أخذت من كتاب آخر له ثم ألحقت في هذا الموضع، لكن هذا الكلام ليس في شيء من كتب أبي العباس بن تيمية المطبوعة، ويوجد في نقول المتأخرين لكلام أبي العباس بن تيمية ما هو مفقود اليوم من الكتب التي بأيدينا، كما ينقله بعض من كان في القرن الذي تلاه كالسيوطي، أو في القرن الماضي كالألوسي والجمال القاسمي، فإن هؤلاء وقفوا على كتب لم نقف عليها اليوم لأنها ضاعت في العصور الأخيرة. وقد فني في العصور الأخيرة كتب عظيمة لأبي العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم، بقي بعضها قبل 50 سنة أو قريبا من ذلك موجودا بأيدي الناس، وقد ذهب ذلك، ومن جملتها ما حدثني به محمد بن سليمان بن جراح عالم الكويت في زمانه، أنه رأى كتاب الكبائر لابن القيم في مجلدين في مكتبة شيخه عبد الله بن خلف الدحيان، وهذا الكتاب مفقود اليوم من الأرض قاطبة. فلا يستبعد إذا وقف على كلام لأحد هؤلاء ولا سيما أبي العباس بن تيمية الحفيد أن يكون هو كلامه، ولا طريق إلى إنكاره، كما نقل عنه الجمال القاسمي كلاما في المجاز يبين مذهب أبي العباس بن تيمية، النفس نفسه والقول قوله، ولكنه ليس موجودا في كتبه التي بأيدينا. والمقصود أن تعلم أن في هذا الموضع من كتاب العقيدة الواسطية في النسخ التي بأيدي الناس إلحاق لكلام فسرت به الظنون الكاذبة، لكنه ليس موجودا في النسخ العتيقة، ومنها نسخة مقروءة على المصنف. وقد دخل في ما ذكره المصنف من إثبات علو الله ومعيته خلقه إثبات أنه سبحانه قريب من خلقه، وقربه ومعيته لا تنافي علوه عز وجل وفوقيته، بل كما قال المصنف علي في دنوه قريب في علوه. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، فلا يقال إن قرب الله نوعان، أحدهما قرب عام للخلق جميعا، والآخر قرب خاص وهو قربه من المؤمنين بالمعية والنصرة والتأييد، فإن النصوص لا تساعد على هذا، وإنما جاءت صفة القرب مختصة بقربه سبحانه وتعالى من المؤمنين تأييدا ونصرة لهم. والآيات العامة التي توهم خلاف ذلك كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد بها في تفسير السلف الملائكة. والمنقول في تفسير السلف في القرب إنما هو قرب الله سبحانه وتعالى من المؤمنين، وأما القرب العام فإنما هو في الآيات الواردة قرب الملائكة، هذا أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:

وهو الإيمان باليوم الآخر. واليوم الآخر على ما ذكره هو كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فهو اسم لما يكون بعد الموت، وهذا من أحسن ما قيل في حده، ووصفه العلامة بن السعدي في التنبيهات اللطيفة بأنه ضابط جامع. لكن الخبر عن اليوم الآخر غير مخصوص بالسنة، فثبوت أحواله يكون بالقرآن تارة ويكون بالسنة تارة أخرى، فالأولى أن يقال إن اليوم الآخر شرعا اسم جامع كل ما يكون بعد الموت، اسم جامع كل ما يكون بعد الموت. طيب، هنا إشكال، اسم جامع لما يكون بعد الموت، طيب والموت هل يدخل في حقيقة الإيمان باليوم الآخر أم لا يدخل؟ ولماذا لم يذكروه، جعلوا اليوم الآخر ما بعد الموت؟ نعم، إيش؟ طيب لماذا قالوا بعد الموت، ما قالوا الموت وما بعدها؟ لأن الموت لا ينكره أحد، الموت لا ينكره أحد، كل المخلوقات الموجودة حتى من البهائم العجماء تقر بالموت، وموجود بينها، فجميع الأحياء من الكائنات موجود الموت فيها، فلم يحتج إلى ذكر الإيمان به شرعا لتحققه وجودا واتفاق الناس مؤمنهم وكافرهم عليه. فيؤمن أهل السنة والجماعة بفتنة القبر، وهي سؤال الملكين العبد عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والمشهور في لفظ الحديث ها، والمثبت هو الوارد في النسخة المقروءة على المصنف، ووقع كذلك في بعض ألفاظ الحديث. ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره، ما يجري على العبد من عذاب أو نعيم في قبره. ويؤمنون بيوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، ولكنه جمع باعتبار ما يوزن فيه، فلما عدد الموزون جمعت آلته تعظيما لها، فقيل الموازين، فتوزن الأعمال وصحائفها وعمالها، فالوزن واقع على ثلاثة، على العبد العامل وعمله وصحيفة عمله في أصح أقوال أهل العلم. وفي ذلك قال منشدكم: الوزن في أصح قول للعمل، الوزن في أصح قول للعمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل، وعامل مع صحفه نلت الأمل. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. وله درجتان، إحداهما الحساب اليسير، الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، والأخرى الحساب العسير، وفيه يناقش العبد وتستقصى عليه أعماله. والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، إذ لا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، وإنما يحاسبون بتقريرهم على أعمالهم السيئة وتبكيتهم عليها ومجازاتهم بها. وفي عرصة القيامة أي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وصفا وأكملها حالا. ويؤمن أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار أي منصوب على النار يوصل إلى الجنة. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فالأحاديث ظاهرة في أن المرور على الصراط مختص بالمؤمنين، ومن أصحها حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين واللفظ لمسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم فيمر المؤمنون، فالحديث قاطع بأن المرور مختص بالمؤمنين فقط، وأما الكفار فإنهم يصرفون من العرض الأول، فإن الله عز وجل يتجلى للخلق ثم بعد ذلك يراه الكفار والمنافقون والمؤمنون، ثم يؤمر بأن يتبع كل من كان يعبد غير الله معبوده، فيتبع من كان يعبد الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، فيسقطون بهم في نار جهنم، ويبقى المؤمنون والمنافقون، فيأمرهم الله عز وجل بالسجود فيسجد المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين طبقا لا يستطيعون أن يسجدوا، ثم تلقى عليهم الظلمة، فيجعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط فيمرون عليه، وأما المنافقون فإنهم لا يهتدون إلى الصراط ويلقون في نار جهنم ساقطين فيها، فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، والذين تخطفهم كلاليب جهنم هم عصاة الموحدين الذين يستحقون دخول النار فيدخلونها ثم يخرجون منها من بعد. ويمر المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفارس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل أي الإبل الرواحل التي تتخذ للركوب، فمن مر على الصراط دخل الجنة ولم يسبق دخوله عذاب في النار، ومن خطفته كلاليب جهنم فإنه يدخل النار ثم يخرج منها ويدخل الجنة. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهو حديدة معوجة الرأس ذات شعب، حديدة معوجة الرأس ذات شعب يعني أجزاء متفرقة في رأسها، وهي من الآلات المعروفة عند أهل هذه البلاد. ثم يوقف الذين عبروا الصراط على قنطرة بين الجنة والنار، ويقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وأول من يستفتح الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ثلاث شفاعات. الشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضى بينهم، وهي الشفاعة العظمى. والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة لا تختص به صلى الله عليه وسلم، بل هي له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم من الشفعاء، وهي تتناول كما ذكر المصنف من استحق النار ألا يدخلها، ومن دخلها ألا يخرج منها، فهي واقعة لطائفتين. والصحيح أن هذا النوع مختص بمن دخل النار أن يخرج منها، وأما الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها فالتحقيق عدم ثبوتها لخلو القول بها من دليل صحيح صريح اختاره العلامة ابن القيم باسطا أدلته

وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، وحقيقته التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. التصديق الجازم بالله باطنا وظاهرا تعبدا له بالشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على مقام المشاهدة أو المراقبة. والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قلنا الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان بمعناه العام منقسم على القلب واللسان والجوارح، ولذلك يشار بقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقول القلب اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، اعتقاده بالتصديق والإقرار والمعرفة، وعمل القلب حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه، حركاته فيما يريده الله من محبوباته ومراضيه. وقول اللسان نطقه بالشهادتين، وعمل اللسان إيش؟ عمل اللسان مو القلب، عمل اللسان نقول إيش؟ الذكر. هذا الموضوع ترى من مشكلات الواسطية، عمل اللسان، لأن بعض الشراح قال المعروف قول اللسان وليس هناك عمل، قال لأن النطق بالشهادتين هو قول وغيره يكون قولا، مثل يقول أخي يقول ذكر يقول هذا قول، لكن الصحيح أن اللسان قولا وعملا، فأما قوله فنطقه بالشهادتين، وأما عمله فما لا يؤدى إلا به، فما لا يؤدى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. ذكر هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد والعلامة حافظ الحكم رحمهم الله، وهو المحقق المنصور بالدليل. وعمل الجوارح الفعل والترك الواقع بهما، الفعل والترك الواقع بهما. والإيمان يزيد وينقص، وزيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية، ومن فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان ولا بكافر، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق فيقال مؤمن، ولا يسلب مطلق الاسم فيقال كافر، بل يكون مؤمنا بما عنده من الإيمان فاسقا بما أصاب من كبيرة. والأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي لا تزول ولا تنتفي، لا كما تزعمه الخوارج الذين يكفرون بفعل الكبيرة ويحكمون بخلود صاحبها في النار، ولا كما تزعمه المعتزلة الذين يسلبون الفاسق اسم الإيمان ويخرجونه من الإيمان بالكلية ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين ويحكمون عليه في الآخرة بالتخليد في النار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله

طريق أهل السنة الكلي في أخذ دينهم، وأن من طريقتهم اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السلف السابقين من المهاجرين والأنصار والتمسك بالسنة النبوية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ومجانبة محدثات الأمور، لأن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وهم يعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فسموا أهل الكتاب والسنة لأخذهم بهذين الأصلين، وسموا أهل الجماعة لأنهم مجتمعون عليها بخلاف غيرهم ممن فرقها فصار من أهل الفرقة، وهم يزنون بالقرآن والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، والسلف الصالح المرادون هنا هم الصحابة والتابعون وتابعوهم، وليس مراد المصنف رحمه الله نفي إمكان وقوع الإجماع بعدهم، ولكن المقصود تعذر العلم به غالبا ومشقة ذلك، لأنه لا يمكن ضبطه إلا بعسر، أما الذي يمكن ضبطه فهو ما كان عليه السلف. ومن المسالك العصرية في نصرة الأقوال الردية دعوى قصر الإجماع على الضروريات ومنع وقوعها في غيره، وحقيقة هذه المقالة إبطال الإجماع، والإجماع ثابت، وإنما أنكره المعتزلة وأضرابهم. نعم، الإجماع الذي يمكن ضبطه بيسر هو الإجماع المنقول في العهد الأول، وما بعده فيمكن وجود الإجماع فيه، لكن نقله فيه عسر ومشقة. وليس مقصود من تكلم بمثل كلام أبي العباس من القدامى كأحمد وغيره إبطال وجود الإجماع بعد الرعيل الأول من الصحابة والتابعين واتباع التابعين، بل الإنباه إلى مشقة ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الوصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسار، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها. من طريقة أهل السنة وأخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، أي بحسب الأمر الديني لا بحسب الهوى والرأي، ويرون إقامة الشعائر الظاهرة كالحج والجهاد والجمع والأعياد مع أمرائهم الأبرار منهم والفجار، فيشاركونهم في الخير ويفارقونهم في الشر، ويحفظون الأخوة الإيمانية، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وينهون عن مساوئ الأخلاق كالفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. والاستطالة على الخلق هي الترفع عليهم واحتقارهم والوقيعة فيهم، فإن كان المستطيل استطال بحق فقد افتخر، وإن كان استطال بغير حق فقد بغى، وكلاهما خلق مذموم. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله.